درجة حديث هجر المسلم سنة كسبت دمك ما إلا هو أصلا هذا الحديث هذا كذا لا هذا لا تهاجروا لا تقاطعوا لا تتبروا لا تنسوا ولكن هذا الحديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.